يا حنون يا كريم ما تخالفه الظنون، أمرك المحفوظ في كاف ونون، وانت لي في كل مغواة دليل. هيا جيش واقي حمام في الغصون، بات ساجع في بديعات اللحون، بين تغريد وترجيع يهون، ما دير اني في الهواء مثله علي. ومالك من مرام، أعطني عهدك وخذ مني ذمام، بيعني شوقك وخذ مني بديل، دع بلادي الذل وارحل يا لبيب، واغترب فالكل بدنيا غريب، القضاء مكتوب والداعي نصيب، اركب الأخطار والهول المهيب. وانجفتك الدار أو مال الزمان، لا تعيش بدار ذل أو هوان، لو يظلي نبتها من زعفران، صاحب الأخطار واجعلها دليل، عاشر الأحرار من أهل الرتب، تستفيد العقل منهم والأدب، حيث هم أهل المروة والنساب، واترك الأنذال ما منهم حصيب. دور الطيب ولو غال الثمن، لو يكون القصد في صنع اليمن، لا تغرك صقلة الوجه الحسن، ابذل المجهود بالمال الجزيل، خلى عنك الكبر فالله الكبير، لا تحاقر عاجز ولا فقير، واعلم ان الامر لله الخبير، يقسم الجبار ويعز الذليل.